هذا يسأل يقول: من عجز عن غسل بعض الأعضاء هل يلزمه أن يغسل ما يقدر عليه من الأعضاء ويتيمم للباقي أم ماذا؟ الجواب أقول: هذا العضو الذي لم تستطع أن تغسله، إما أنك لا تستطيع أن تغسله جميعه، أو لا تستطيع أن تغسل أغلبه، أو لا تستطيع أن تغسل بعضا قليلا منه. فإن كان هذا العضو لا تستطيع أن تغسله جميعه أو أغلبه من أجل لفافة أو من أجل جبيرة، فإنك تغسل جسدك الذي تستطيع غسله وتمسح على اللفافة والجديرة، وتمسح عليها بالماء، وتمسح على اللفافة والجديرة لثبوت هذا الفعل عن الصحابة رضوان الله عليهم، لثبوت هذا الفعل عن الصحابة رضوان الله عليهم. تمسح على اللفافة والجديرة ويجزئك هذا إن شاء الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. فهو يستطيع غسل الأعضاء التي ليس عليها لفافة أو جبيرة، ويمسح على هذا العضو الذي عليه لفافة أو جبيرة ويجزئه إن شاء الله تعالى، ويجزئه إن شاء الله تعالى. أما إذا كان العضو عليه قدر يسير هو الذي عليه اللفافة كالإصبع مثلا، فإنه يغسل العضو جميعه ويجزئه، لأن الحكم للأغلب والأعم. إن مسح على هذه اللفافة الصغيرة ما يضر، ويعتبر غسل جميع الأعضاء. بعض العلماء يقول: إن تعذر عليه، إن تعذر عليه إيصال الماء إلى عضو بأكمله، انتقل إلى الإصبع مثلا، فإنه يغسل العضو جميعه ويجزئه، لأن الحكم للأغلب والأعم. إن مسح على هذه اللفافة الصغيرة ما يضر، ويعتبر غسل جميع الأعضاء. بعض العلماء يقول: إن تعذر عليه، إن تعذر عليه إيصال الماء إلى عضو بأكمله، انتقل إلى التيمم مباشرة، ما يلزم غير هذا، لحديث الرجل صاحب الشجة الذي شج في رأسه فاحتلم في الليل، فسأل أصحابه فأفتوه بأن عليه الغسل فاغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم. فقالوا: إذن من لم يستطع إيصال الماء إلى عضو بأكمله فإنه إيش؟ يغتسل، فإنه يتيمم، فإنه يتيمم ويجزئه التيمم. يصير عندنا في المسألة هذه جوابين: إما أن نقول يغسل إذا كان الأكثر من الأعضاء يستطيع إيصال الماء إليها فإنه يغسلها ويمسح على موضع اللفافة أو الجبيرة كما فعله بعض الصحابة، وإلا إذا كان الأمر يعني في شدة وكذا يأخذ بالقول الثاني وهو أن يتيمم. أما أن يجمع بين العبادتين، بين البدل والمبدل منه، فهذا يعني لم يثبت عن لم يثبت بدليل نستطيع أن نعتبره به، إنما الذي ثبت الغسل معه المسح من فعل بعض الصحابة. أما الجمع بين التيمم والوضوء، يتيمم لبعض الأعضاء ويغسل الأخرى، أو يغسل بعض الأعضاء ويتيمم الأخرى، هذا لم يثبت عن دليل يمكن اعتماده، ولذا نقول هذا القول غير معتمد. والمعتمد هو إما أن يتيمم وإما أن يغسل ويمسح على موضع اللفيفة والجبيرة، والله أعلم. أما أنه مجمع عليه، لا ما هو مجمع عليه، لكن الدليل هو ما ذكرناه من حديث يرش من بول الجارية ويغسل من بول الذكر الرضيع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين صب الماء وبين الغسل، مما يشعر أن الغسل ليس مجرد صب الماء على الجسر، وإلا كان كالرش، وإلا كان كالرش. فهذا الحديث يدل على أن هناك فرقا بين الغسل وبين الرش. ما الفرق؟ هو استعمال اليد، الدلك باليد، الدلك باليد. ولذا لما جينا في باب الاغتسال ذكرنا انه تعميم البدن بالماء مع امرار اليد، ليكون هناك فرق بين الغسل وبين مجرد الرش وهو ضرب الماء. والله اعلم. لا، نحن نقول هذا وصف مجمل يفهم بالروايات الأخرى، نقول هذا الوصف مجمل. وأنا ذكرت لك أن إمرار اليد أمرا ليس مجمع عليه، ما هو محل إجماع. من العلماء من قال بحديث أم سلمة كما هو، قال يكفي أن يفيض الماء على جميع الجسد، قال فإذا أنت قد طهرت. لكن يعني العلماء رحمهم الله أشاروا إلى الفرق بين الغسل ومجرد صب الماء بحديث غسل بول الجارية وغسل بول الذكر الرضيع، وهذا واضح في الحديث. فإذا تنبهنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين الغسل وبين مجرد الرش، وتنبهنا أن مجرد تعميم البدن بالماء بصب الماء عليه سيكون على هذا التفريق هو رش وليس بغسل، وأن المطلوب غسل، قلنا إذن المراد بإفاضة الماء هنا مع إمرار اليد. إذا دخل رجل الخلاء اغتسل، إذا دخل رجل الخلاء ثم اغتسل، ولا غسل يعني العضو المحل، اغتسل غسل المحل واغتسل، أيوة، ما يضر، نور على نور، مثل الوضوء على الوضوء. نعم، أنا ذكرت في الكلام أن هناك أربع صفات كلها مجزئة، منها ما هو مجزئ بالإجماع، ومنها ما هو مجزئ عند بعض العلماء، منها ما هو مجزئ عند بعض العلماء، من هذه صدف حديث أم سلمة. نعم. عندنا في هذا السؤال يسأل يقول ما الفرق بين الشرط والواجب، ويقول الكلام الذي ذكر في الغسل ينطبق على الشرط ولا ينطبق على الواجب في كلام الشافعي، في كلام الشافعي. أقول الشرط عند العلماء في اللغة هو العلامة، ومنه أشراط الساعة يعني علاماتها، وعند الأصوليين هو العلامة التي جعلها الشارع للصحة أو البطلان، للصحة أو البطلان. بعبارة أخرى قال هو ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. بلد في كده في الخلفاء دخلت، خلنا الشرط عند الأصوليين هو العلامة الدالة على الصحة أو البطلان، العلامة التي وضعها الشارع يدل عدمها على بطلان العبادة. الشرط هو العلامة التي وضعها الشارع يدل عدمها على بطلان العبادة. قالوا والواجب هو ما طلبه الشارع على وجه الإلزام. خلاص، العلماء نبهوا أن الواجب يأخذ حكم الشرط، الواجب يأخذ حكم الشرط في حالة تعمد تركه مع القدرة على فعله. فمن تعمد ترك الواجب مع القدرة على فعله فقد تعمد إيقاع العبادة على الوصف الذي لم يأتي في الشرع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا فمن تعمد ترك الواجب، من تعمد ترك الواجب مع القدرة عليه فقد أخلى بشرط، لأن من شرط صحة العبادة إيقاعها على الوصف المشروع، إيقاعها على الوصف المشروع. فلما تعمد هذا العبد إيقاع العبادة على غير الوصف المشروع الذي تقبل به فإنه قد أخل بشرط، مع أنه في الأصل واجب، مع أنه في الأصل واجب. قالوا مزيدا من التوضيح، قالوا لأن الشارع جعل ترك الواجب مع القدرة عليه من علامة البطلان. احنا ما قلنا الشرط هو ما جعله الشارع من علامات يدل عدمها على البطلان. قال العلماء ترك الواجب عمدا مع القدرة عليه هو علامة وضعها الشارع تدل على البطلان. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا فلو كان غسل يوم الجمعة واجبا فمن تركه متعمدا لا يصح، لا تصح منه الجمعة لأنه تعمد ترك واجب. لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على صحة الصلاة من ترك الغسل، على صحة الصلاة من ترك الغسل، فقالوا هذا دليل أن الغسل ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لكان تركه ترك لشرط. نقطة على الهامش، فائدة على الهامش. ولذلك تلاقي الفقهاء يقولوا باب شروط الطهارة، باب شروط الصلاة، ويذكروا أمور من الواجبات. ليش؟ لهذه النقطة، لهذا الأمر. الواجب أثره، أثر الشرط عند من تعمد تركه مع القدرة عليه، يبطل به العمل لأنه أوقع العمل على غير الوصف المشروع عمدا مع القدرة، عمدا مع القدرة. والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. لحظة. ولذلك الفقهاء يقولون الفرق بين الواجب والشرط في من تركه نسيانا، فالشرط من تركه نسيانا العمل باطل، لا فرق فيه بين العمد والنسيان. من ترك الشرط نقول الطهارة شرط في صحة الصلاة، من ترك الطهارة بطلت صلاته سواء تركها نسيانا ولا عمدا. الواجب من تركه عمدا بطلت العبادة بتركه عمدا، ومن تركه نسيانا لا يبطل العمل. هذا الفرق الجوهري بين الواجب وبين الشرط. نعم. المريض الذي في المستشفى ولم يستطع استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب الذي يراه على الجدر أو أي تراب قريب منه يتيمم عليه. إذا كان على الجدر غبار ممكن يتيمم على الغبار الموجود في الجدر، إذا ما وجد تراب ولا شيء ممكن يحضر له تراب ليتيمم عليه، والله أعلم. الجواب غسل اللحية في الوضوء ليس بواجب، غسل اللحية في الوضوء ليس بواجب. وقد استدل مجد الدين أبو البركات بن تيمية على هذه المسألة بوجه استدلال لطيف، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية، كث اللحية، والذين نقلوا صفة الوضوء لم ينقلوا إلا أنه غسل وجهه، ولم ينقلوا أنه غسل لحيته، ولم ينقلوا أنه غسل لحيته. يقول فلو كان واجبا لا نقل، ولكن نعم. يكون على الاستحباب، هذا أمر على الاستحباب، والقرينة عدم ذكره في الأحاديث على فهم. خلاص. أيوة. لا يشترط في لبس العمامة في جواز المسح على العمامة والخمار أن يلبس على طهارة، إنما يشترط ذلك في الجوربين، ويشترط ذلك في الخفين. خلاص. يشترط في الخفين لبسهما على طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه في سفر وكان الرسول على دابة، يقول فلما أراد الرسول الوضوء أتيت له بإداوة فتوضأ، فلما جاء إلى غسل القدمين يقول أهويت لأقلع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قالوا فهذا الحديث دليل أن علة عدم نزعهما وإزاء المسح عليهما أنه أدخلهما طاهرتين. قالوا فيشترط لجواز المسح على الخفين أن يدخلهما طاهرتين. ثم اختلفوا هل يشترط الطهارة الكاملة ولا يكفي بعض الطهارة، بمعنى لو أنه غسل كان يتوضأ وغسل قدمه اليمنى وغسل قدمه اليمنى قبل أن يغسل اليسرى لبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، فهنا لبس الخف الأول قبل كمال الطهارة، فهل هذا يجزئ ولا يشترط أن لا يلبسهما إلا بعد تمام الطهارة؟ قال الشنقيطي رحمه الله قال الطهارة وصف معنوي لا يتحصل إلا بكماله، الطهارة وصف معنوي لا يتحصل إلا بكماله، ولا يسمى فلان طاهر إلا إذا أكمل عمل الطهارة. والرسول قال في الحديث إني أدخلتهما طاهرتين، والقدمين على هذا لا يتحقق لهما وصف الطهارة الكامل إلا بتمام غسلهما، فيكون المطلوب إدخال القدمين بعد كمال وكمال الطهارة، بعد إتمام وكمال الطهارة. ثم بقى السلام مش يسير عهد الله يعني أقسم يمين. نعم. السؤال يقول رجل عاهد الله أن لا يأتي معصية وأتاها، أقول إذا كان هذا العهد يمين وأتى المعصية فيلزمه كفارة يمين لفعله هذه المعصية، ويلزمه أن يبادر ويتوب من هذه المعصية. أما إذا كان يعني مجرد أنه أراد بالعهد أنه عزما قلبيا مع الله عز وجل أن لا يعود ثم عاد، فهذا لا يلزمه كفارة يمين، وعليه أن يبادر إلى التوبة والله أعلم. الجواب لا فرق في رفع الحدث الأكبر بالتيمم عن رفع الحدث الأصغر بالتيمم، فصفتهما واحدة. وذكرت لكم أن عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول أجنبت في سفر وكان معي عمر، فلما دخل وقت الصلاة تمعت كما تتمعت الدابة ومن جنابة، أما عمر فقد أحدث بعد ذلك واستمر بلا صلاة حتى أتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار إنما كان يكفيك هكذا، وذكر التيمم على الوصف الذي ذكرناه أن يضرب الصعيد الطيب بيده ضربة واحدة ثم ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه ويمسح كفي يديه، وهذا من الجنابة لأنه قال أجنبت يعني احتلم في الليل وأجنب، وهذا حدث أكبر. إذا التيمم يكفي من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر على نفس الوصف والله أعلم. هذا هو الترتيب ثم كما جاء في الحديث. النفخ في الكفين ثم يمسح الوجه ثم يمسح الكفين، هذه الرواية هي المحفوظة فيما أذكر والله أعلم، تصير إحدى الروايتين هي المضبوطة والثانية شاذة. ها ساعات يوم الجمعة عند المالكية تبدأ قبيل الزوال، قبيل دخول وقت صلاة الظهر عند المالكية، مجموعة الساعات الستة تبدأ قبيل الزوال. لكن الذي جرى عليه السلف رضوان الله عليهم أن الساعات يوم الجمعة تبدأ بأول النهار. وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة من الصبح إلى المغرب 12 الساعة. وقد ذكر أئمة اللغة أن العرب يقسمون أيام النهار، ساعات النهار، إلى 12 قسم. فهناك ساعة البكور، وهناك ساعة الشروق، وهناك ساعة الزرور، وهناك ساعة الزوال. وهم يطلقون اسم الساعة لا على المدة المتصالح عليها الآن 60 دقيقة، لا، إنما مدة زمنية، كل مدة لها هيئة في الفلك، قد تطول وقد تقصر باختلاف الفصول. هناك ساعة الضحى، هناك ساعة الزوال، هناك ساعة الغزالة، هناك ساعة الزوال، هناك ساعة البكور، هناك ساعة الشروق، هناك ساعة 12 ساعة، مما يدل على أن ما ذهب إليه السلف أو ما كان عليه عموم السلف هو المراد بالتبكير يوم الجمعة، أن يأتي الإنسان إلى المسجد من أول النهار. فمن جاء من أول النهار فقد حصل بدنه، ثم الساعة التي تليها بقرة، ثم الساعة التي تليها شاة، ثم الساعة التي تليها دجاجة، ثم الساعة إلى أن تأتي الساعة الخامسة والسادسة، ثم بيضة، ثم تضب الملائكة الصحف وتدخل تستمع للخطبة حينما يخرج الإمام. هذا هو الراجح في الساعات، أنها من أول النهار. ويدل عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عند النسائي أنه قال يوم الجمعة 12 ساعة، وأن العرب كانوا يقسمون ساعات النهار إلى 12 ساعة، ولهم لكل هيئة في اليوم تسمية. فهناك ساعة الشروق، هناك ساعة البكور كما ذكرنا، وقد نص على هذا الثعالبي، ونقله أيضا الطبري في بعد في شرحه للأمية الطغرائي وغيره من أهل العلم، والله أعلم. خلاص. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.